من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله عز وجل، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم منها أجمعين. أما بعد، أولا كل شيء نرحب بكل الحاضرين من أهل الحي ومن غيرهم ممن وفق الله سبحانه وتعالى للحضور في هذا المجلس المبارك في هذه الساعة المباركة من هذا اليوم المبارك في هذا المسجد المبارك إن شاء الله تبارك وتعالى. لنلتقي مع الشيخ الكريم الذي ليس هو ضيف وإنما هو عن أهل البيت، وهذه ثالث أو رابع مرة نلتقي في هذا المسجد، ولن تكون الأخيرة إن شاء الله عز وجل. واخترنا لهذا المجلس رسالة من رسائل التزكية والتربية، وهي من أعظم ما ألف في هذا الباب بسبب بين، وهو أنها وصايا يقدمها العالم للمتعلم، وخاصة أنها من أب لابنه، ومعلوم ضرورة شرعا وعقلا وفطرة أن أحرص الناس على الخير هو حرص الأب على ابنه. لذلك رأينا نوح عليه السلام وكيف تحرك قلبه لما رأى ابنه مع الهالكين، فدعا دعوته التي أنكر الله عليه بها، فنهاه عن ذلك. وما فعل نوح مما فعله إلا لحبه العظيم لابنه، وذلك أمر لا يحتاج إلى مهام. قد بين المؤلف رحمه الله سبحانه وتعالى في مقدمة الرسالة أن الله عز وجل استجاب لدعائه بأن رزقه 10 من الأولاد، 5 من الذكور، ثم ابتلاه الله عز وجل بأخذ 4 منهم ولم يبقي له إلا واحدا. فكانت هذه الوصايا عصارة بأتم معنى، يعني كأن المؤلف عصر كل ما لديه حتى يقدم هذه الوصية أو هذه الوصايا الغالية لابنه من جهة، والتي تكون وصية لكل مسلم من جهة أخرى. ولا أطيل على الإخوة الكرام، أفتح المجال للشيخ الكريم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في مجلسنا هذا، وأن يجزينا خير الجزاء، وأن يوفقنا للاستماع وحسن العمل، إنه ولي ذلك والقادر عليه. سبحان الله وبحمده، إن شاء الله لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. ليتفضل الشيخ مشكورا ماجورا إن شاء الله تبارك وتعالى. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله من هذه إلى سواري السليم، الحمد لله سبحانه وتعالى، رب الله المبارك المحور والآخر. جمعنا سبحانه وتعالى في هذا المجلس المبارك، نسأله تبارك وتعالى أن يجعله مباركا في ابتدائه، مباركا في انتهائه، مباركا فيما دون ذلك، نصرف منه بإذنه سبحانه وتعالى في البركات والخيرات. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. الحمد لله سبحانه وتعالى خلق أبانا آدم، ثم جعل الخير موصولا في ذريته بمعرفة الله تبارك وتعالى والتقرب إليه إلى يوم الناس هذا. الحمد لله سبحانه وتعالى الذي خلق الإنسان وبين له طرق الهداية وطرق الضلالة، فبعث ورسل سبحانه وتعالى إلى الأمم في كل الأزمنة والأمكنة من يهديها إلى صراط الله سبحانه وتعالى، ومن يبين لها طريق الخير حتى تسلكه، ويبين لها طريق الشر حتى تجتنبه. فكان أن كان أن ميز هذه الأمة وخيرها دون باقي الأمم، فجعل فيها محمدا صلى الله عليه وسلم، فله الحمد سبحانه وتعالى، والصلاة الكاملة التامة في هذا اليوم المبارك على خير من رأسي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. نلتقي مجددا في هذا المجلس المبارك لنشكر إن كان سببا في جمعنا على هذا الخير ليكون التعليق على هاته الوصية النافعة ختام مسكين لدورتكم. كان عندكم دورة شيخ الاسم؟ دورتين. ختام مسكين لهاتين الدورتين التي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلهما نافعتين وأن يجزينا المثوبة لمن كان سببا في جمع المتعلمين عليها. اختيار هذه الوصية قد يكون له عدة أسباب، وإن كان قد تسرعت في اختيارها علم الله، ولكن قد تكون في بعض الأحيان ضربة من غير لازم، ولكن قد تحصل ما لا تحصل المقصود. فن الوصايا من الفنون التي عهدها علماء، وكانت عند العرب وعند غيرهم. الوصايا هي في مجملها تدل على شيء من الشفقة، وتحمل في طياتها النصح، وتحمل في طياتها فوائد. من أعظم تلك الفوائد التي تحملها عصارة التجارب التي جربها الموصي، إن كانت خيرا فإنه يسجلها، وإن كانت شرا فإنه يسجلها أيضا، حتى يجنب المنصوح مغبة تجريب ما لا ينفع مرة ثانية، وحتى يبين للمنصوح السبيل سهلا ميسرا ليسلكا. وقد دأب علماؤنا على التأليف في هذا الفن، فمنهم من يؤلف فيه نقرا، ومنهم من يؤلف فيه شعرا ونظما. وكثرت الوصايا على مر العصور، حتى ان بعضهم يفرد كثيرا منها في مؤلف. وهي هذه الوصايا قديمة بقدم الإنسان، شرعية في شريعتنا بشرعية ما وجد منها في كتاب الله سبحانه وتعالى، وهو ما يعرف بوصايا لقمان، بوصايا لقمان لابنه، إذ قال لقمان لابنه وهو يعظه. فكانت هذه الوصية التي سوف تشرح بإذن الله تبارك وتعالى استواحا لاستجمام النفوس من كثرة ما نلقى عليها في كثير من الدروس وفي كثير من المجالس من فنون العلم التي قد تكون جافة وقد لا تحمل في طياتها وعظا وإنما زجرا أو أمرا. واستواح النفوس لشيء من تجارب الحياة، واستواح النفوس لذكر السير الذاتية لبعض الناس مما تنشرح إليه النفوس وتطمئن إليه القلوب. شيء ثاني، وهو أن في شرح هذه الوصية إطلالة على مصدر من مصادر التربية، إطلالة على نموذج من نماذج ووسائل التربية في ديننا. أي تربية في هذه الدنيا، سواء كانت تربية علمية أو تربية سلوكية خلقية، تبنى على مصادر، وتلك المصادر هي التي تصنف اتجاه من يربي. فالنصراني يربي على وفق مصادر عنده، واليهودي يربي على وفق مصادر هي عنده، وكذلك المسلم فإنه يربي على وفق مصادر هي عنده. أول هذه المصادر وأجلها وأعظمها هو ماذا؟ هو كتاب الله سبحانه وتعالى. لذلك رسم لنا علماؤنا هذا المصدر، فكان من غرة ما قاله رأي الإصلاح في بلادنا وهو الشيخ عبد الحميد بن باز رحمه الله تعالى، قال إننا نربي أبناءنا على القرآن، إننا نربي أبناءنا على القرآن. ثم تأتي هذه النماذج الذي يستقي من وحي الله سبحانه وتعالى، الذي يأخذ من مشكات وحي الله سبحانه وتعالى سنة النبي صلى الله عليه وسلم، سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وقد رسم الله سبحانه وتعالى لنا طريق الاقتداء به، فجعله أمرا، فقال سبحانه وتعالى وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول. ثم ترقى بك عبد الله الله سبحانه وتعالى ليجعل ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم مما له تعلق بالرسالة أصل أو أصلا في الاقتداء وأصلا في الوصية. فقال الله سبحانه وتعالى في كتابه لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. ثم يأتي من بعد ذلك المصدر الثالث وهو سير الأتباع، تجارب الأتباع، مقولات الأتباع، وهذا له أصل في كتاب الله عز وجل. فإن الله سبحانه وتعالى ذكر في آيات كثيرة أتباع الأنبياء وما كانوا عليه من صلاح وعمل صالح، وما كان من شأنهم في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى والاقتداء بأنبيائهم والصدق مع الله عز وجل في الدعوة إليه والجهاد والعمل الصالح. وما ذلك إلا ليبين الله سبحانه وتعالى لنا أن من مصادر تربيتكم، من مصادر الاقتداء عندكم أتباع الأنبياء. أتباع الأنبياء يدخل في ذلك جمهرة من الناس ممن بلغوا الكمالات علما وعملا، وعلى رأسهم ودرتهم وقرتهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ثم يأتي من بعد ذلك على وفق طبقات الناس في هذه الأمة وأوفاهم حظا في مصدرية التربية ومصدرية العلم هم ورثة الأنبياء وهم العلماء الذين ورثوا وحي الله سبحانه وتعالى المتمثل في العلم الذي بثه النبي صلى الله عليه وسلم بسنته شارحا مفسرا للوحي الذي أنزله الله سبحانه وتعالى عليه. فكان ورثة الأنبياء فينا وهم العلماء بمنزلة ماذا؟ بمنزلة الأنبياء في بني إسرائيل. وحق من اصطفاه الله سبحانه وتعالى بالنبوة أن يقتدى به، كما حق بمن جعله الله سبحانه وتعالى حاملا لعلم هو ميراث الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أصلا وقدوة ومصدرا لتربيته. من بين هذه النماذج التي في الوصايا، ووقع الاختيار على هذه الوصية، وإن كان اختيارا قد يكون اعتباطيا شيئا ما، ولكن الوصايا مهما كانت فإنها مفيدة. قل لأن الوصية نابعة دائما من ماذا؟ نابعة من الشفقة، شفقة الأمومة أو شفقة الأبوة. والمشفق على غيره إنما يبث في ثنايا ما يقوله، في ثنايا ما يكتبه، ما تجيش به نفسه، المشفقة على المنصوح. هذه الوصية قدمها ابن الجوزي رحمه الله تعالى، وهو من كبار علماء الحنابلة، فهو محدثهم وحافظهم وفقيههم ومؤرخهم وواعظهم. وما من مجال في علوم الشريعة إلا وله فيه ماذا؟ وله فيه مشاركة، سواء في التاريخ أو في الحديث أو في غيره، بغض النظر عن حياته. فالذي يهمنا من هذا هو ماذا؟ هو أن هذه الوصية خرجت من عالم متفنن مشفق متصف بأعظم صفة تبعث على الشفقة وهو صفة ماذا؟ صفة الأبوة. صفة الأبوة قدمها لابنه. ولكن هنا الوقفة الأولى وهو أن الإنسان في هذه التربية التي من وسائلها الوصية إنما يقوم بالواجب ولا ينازع الأقدار، يقوم بالواجب ولا ينازع الأقدار. فإن الله سبحانه وتعالى الذي خلقك والذي بيده سبحانه وتعالى مصيرك، وهو الذي قدر لك ما قدر، هو الذي خلق ابنك وهو الذي يقدر له. فقد يقدر للابن سبيل الشقاء ويكون الأب في سبيل السعادة وعلى العكس من ذلك. ولذلك من حكمة الله سبحانه وتعالى أنه زاوج في كتابه بذكر الآباء الصالحين والأبناء الذين على العكس من ذلك، ثم عكس سبحانه وتعالى فذكر الأبناء الصالحين والآباء الذين هم على العكس من ذلك، ليبين الله سبحانه وتعالى لعباده لأن التسلط والشفقة الموجودة منك على غيرك إن كنت زوجا أو كنت أبا فإنها ماذا؟ فإنها لا تغير من أقدار الله شيئا، وإنما عليك أن تفعل ما وجب الله، ما أوجب الله سبحانه وتعالى عليك. وأما الهداية فإنها من الله سبحانه وتعالى. ولذلك قال رب العزة في كتابه إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فجعل الله سبحانه وتعالى في كتابه هذا البيان ليخبرك بأنك في تربيتك لابنك أول شراك شيطاني تقع فيه هو ظنك بأنه بتربيتك سوف ماذا؟ سوف تفتح على ابنك أبواب الشقاء، أبواب السعادة، وتغلق عليه أبواب الشقاء. إنما عليك أن تؤدي الواجب الذي أوجب الله سبحانه وتعالى عليك. قال الله عز وجل في كتابه قوا أنفسكم وأهليكم نارا. وليس بالضرورة أن يتقي ابنك أو زوجتك نار الله سبحانه وتعالى، فقد يكون كتب شقيا وكتب سعيدا عند الله عز وجل. ولذلك كان الأنبياء يؤدون ما أوجب الله سبحانه وتعالى عليهم من الدعوة إلى الله عز وجل في أبنائهم وآبائهم وغيرهم، ولكن النتائج على الله سبحانه وتعالى. فإبراهيم كان هذا، كان نبيا من الأنبياء، ولكن أبوه إن صح تفسير من قال بأنه أبوه وعمه فإنه كان كافرا، وعلى العكس من ذلك. فقد تجد الأب صالحا نبيا مصطفى من عند الله سبحانه وتعالى وابنه على العكس من ذلك كما وقع لنوح عليه السلام. ولا يقال في حق نوح إنه فرط في شيء من تربية ابنه، ولكن فعل الذي فعل، ولكن الأمر يرجع إلى الله سبحانه وتعالى. لذلك قد تغلب الشخص أو قد تغلب الشخص قدر الله عز وجل. وفي هذا إشارة إلى أنك إن وجدت ابنا لرجل صالح فلا تنتقد ماذا؟ تنتقد له كما يقع في كثير من الأحوال، فإنه لا شماتة في مثل هذا. لذلك احنا ودينا شيخ مجرد ما إنسان يذكر ابن عاصي أو كذا يقول ولادنا في حجرنا، صح؟ يقول ولادنا في حجرنا، لأنه لا تدري ما خبأ الله سبحانه وتعالى لابنك من أقدار. ولذلك كان بعض سلف الأمة يأتيه أحد أبنائه فيقول لماذا لا تنهى ابنك الفلانية عن تركه الصلاة؟ فقال نهيته ولكن غلبني، نهيته لكن غالبا فإنما يجب عليك ماذا أن تقوم بالواجب بأن تأمره بأن يصلي، وإلا فإذا بلغ فإنه يصير مكلفا كما أنك ماذا؟ كما أنك أنت من المكلفين. ولا يوجد شخص في هذه الدنيا لا يريد أن يكون ابنه مثله أو أحسن منه، لا يوجد شخص يريد أن يكون ابنه فاسدا. على العكس، ولذلك يقول سفيان الثوري رحمه الله تعالى كما نقل ذلك أبو نعيم في الحلية، قال: من سعادة المرء أن يشبهه ولده، بل تتوق نفس الشخص أن يكون ابنه أحسن، أن يكون ابنه أحسن منه. ولذلك لما جاء بعضهم إلى العراق رحمه الله تعالى، الحافظ المعروف، جاءوا إليه وأخبروه بأن دروس ابنه أحسن من دروسه. دروس ابنه هو أحمد بن عبد الرحيم العراقي رحمه الله تعالى، أبو زرعة ولي الدين. فلما أخبروه فقال: دروس أحمد، أي ابنه اسمه أحمد بن عبد الرحيم، قال: دروس أحمد خير من دروس أبيه. دروس أحمد خير من دروس أبيه، وذاك عند أبيه منتهى أربه. هذا هو منتهى سعادتي ومنتهى نشوتي، أن تكون دروس ابني أحسن من دروسي، أن يكون ما أخذه ابني من العلوم أفضل مما أخذته، أن يكون ذكر ابني عند الناس أفضل من ذكر. ولكن في بعض الأحيان قد تتدخل ما أو تكون الأقدار لغير ما يتشوفه العبد. وهذا ينشدنا إلى أمر مهم جدا، وهو أن الإنسان في هذه الدنيا يعلق كل الأسباب بالله سبحانه وتعالى، يتسبب في التربية في العمل والاسترزاق وغيره، ولكن فليعلم بأن الله سبحانه وتعالى هو الذي بيده مقاليد السماوات والأرض، وهو الذي يملك خزائن السماوات والأرض، وهو خالق الناس أجمعين، وهو خالق النسمة وخالق الأنفس، وهو الذي يدبر الأمور سبحانه وتعالى. لا إله إلا هو، عليه توكلت وإليه أنيب. توحيد ثم ماذا؟ ثم توكل على الله سبحانه وتعالى. الشيء الثاني أو النقطة الثانية هو: ما مدى تحقيق ما سطرته يد ابن الجوزي رحمه الله تعالى في ابنه؟ قد ندخل في أمرين عائليين، ولكن للاتعاظ، بدر الدين أبو القاسم هذا من أبناء ابن الجوزي رحمه الله، وأخذ من العلوم اللسانية والشرعية ما أخذ، ولكن لم يكن أبوه راضيا عنه، ولذلك أوصاه بهذه الوصية. قيل لأنه لما اشتد واستوى سوقه خالط شيئا من أصحاب اللهو، وخالط بعضا من أهل الفساد والبطالة والناس البعيدة عن العلم وعن الصالح، فأراد أبوه تقريبا قدرت السن التي نصحه فيها، فكانت في حدود ماذا؟ كان أظن أن عمر سن بدر الدين كانت ممكن 29 سنة أو 30 أو 30 سنة، فأوصاه بهذه الوصية. لكن بعض العلماء أشار إلى أن ابنه هذا بقي على تلك الحال، هذا فيما نقله الذهبي رحمه الله تعالى على ابن المضجر، والله أعلم. فلعل أمره ماذا؟ أمره آل إلى صالح. وعلى العكس من ذلك، فكان له ابن آخر وهو ابنه يوسف رحمه الله تعالى، كان أيضا من العلماء، كان صالحا. ويستشف من موقف ومن مواقف ابن الجوزي رحمه الله تعالى انه كان ماذا؟ انه كان يتاثر بسرعه رحمه الله، وانه كان مرهف النفس رحمه الله تعالى، لدرجه انه مر بمحنه عظيمه، فمكث رحمه الله تعالى 5 سنوات بما يشبه الاقامه الجبريه رحمه الله، وكان في واسط وهو بيته في بغداد، بحيث انه سير به مده 5 ايام رحمه الله تعالى، قيل ولم ياكل فيها حتى ما ذهب ماذا الى المكان الذي يقام فيه جبرا لمشغل ماذا الان بذكره. الذي يهمنا من هذا انه في حضن هاته الفتنه التي كان فيها وهاته المحنه التي كان فيها يسمع بان ابن بدر الدين الذي وجه له هذه النصيحه يبيع كتبه، والعالم اذا بيعت كتبه فانه ماذا يصاب باعظم المصائب. يقول ابن النجار رحمه الله تعالى: سمعت ابن الجوزي رحمه الله عبد الرحمن بن علي رحمه الله تعالى يقول: اني لادعو عليه كل يوم في الصحراء والعياذ بالله. بغض النظر عن موقف ابن الجوزي وكونه يدعو، لكن نقول كان ماذا كان متاثرا. وعلى العكس من هذا، اذا جئت على ما كان من اريحيه مع ابنه يوسف فإنك تجد على العكس من هذا، لأنه صالح. حتى إنه رحمه الله تعالى ذكر عنه أنه لما كان أيام محنته في واسط كان يختم القرآن في أيام، ممكن في أسبوع، فمن شدة ماذا حبه لابنه يوسف كان يقول رحمه الله تعالى: فإذا جئت على سورة يوسف انتقلت مباشرة إلى الصورة التي بعدها. قال: حتى ماذا؟ حتى لا يحزنني ذلك، لأن يعقوب كان يبكي على ابنه يوسف بغض النظر عما فعل، ولكن يدل على ماذا؟ على تأثره وعلى رهافة نفسه. فلذلك هذه الوصية خرجت من أجل حقيقة المشفق. المهم، هذه الوصية وجهها لابنه ويعلمنا هذا شيء، وهو أن الإنسان يفعل ما وجب عليه، والصلاح يرجع إلى الله سبحانه وتعالى. ولذلك مما يعجبني في هذا ما ذكره الباجي رحمه الله تعالى في نصيحته لولديه. الباجي رحمه الله تعالى، ولعلنا قد نعلق عليها في يوم من الأيام، نصح ابن ابنه وبعث له وصية، فكان مما أو من جملة ما قاله في آخرها رحمه الله تعالى: وإنما هذه نصيحة مني إليكما، وإنما يرجع الأمر إلى الله سبحانه وتعالى عليه تلك. ثم قال رحمه الله تعالى: فإن نسيتموهما، نسيتم هاته النصائح نسيتموها، فتذكروا نصيحة لقمان أو وصية لقمان لابنه في كتاب الله سبحانه وتعالى. الشيء الثاني أو الثانية التي أريد أن أنبه عليها، وهو أن الوصايا في جملتها تحكي في طياتها تجارب، وبعض الأحيان قد يتعرض الشخص لذكر ما وقع له. والإنسان إذا قرأ لابن الجوزي قد يجد في هذه الوصية والنصيحة وفي غيرها كثيرا ما يتحدث عن نفسه، بأنني كنت وفي هذه الوصية سوف يذكر: أوتيت عقلا لم يؤته ماذا؟ لم يؤته الشيوخ، وحفظت فلا تجدن من نفسك شيئا، ولا تقولن بأن هذا من الفخر، ولا تقولن بأن هذا من الفخر، وإنما هذا يذكره علماؤنا ضمن التحديث بنعمة الله عز وجل. التحديث بنعمة الله. إذا قلت مثلا: وقد قرأت على الشيخ الفلاني والفلاني، وكنت أحفظ مثلا العدد الفلاني من الأحاديث في اليوم وكان عندي كذا وكان عندي كذا، فهذه يرجع الأمر فيها إلى قصدك. ولذلك ابن القيم رحمه الله تعالى فرق بين الفخر بالشيء وبين التحديث بنعمة الله سبحانه وتعالى، ويرجع الفرق بينهما إلى قصد العبد منها. قال رحمه الله تعالى في مجمل كلامه: التحديث بنعمة الله عز وجل يقصد به العبد إظهار فضل الله عليه وإحسانه، إظهار فضل الله سبحانه وتعالى عليه وإحسانه، ويريد من خلاله الثناء أو الثناء على الله سبحانه وتعالى إذ هو المنعم ابتداء وانتهاء سبحانه وتعالى، وأنه ما من فضل وإحسان هو غارق فيه إنما هو من الله عز وجل. قال: والقصد منه هو تعليم الإنسان غيره وبث فيه التوكل على الله تبارك وتعالى وطلب الأمور منه دون من سواه، لأن من علم بأن الذي يجود بالحفظ والذاكرة القوية والخلق الحسن وتوفير المشايخ وغيره هو الله سبحانه وتعالى، فإنه يتوجه إلى الله حتى يسأله تيسير الأمور، إذ الأمر كله بيد الله سبحانه وتعالى. وأما الذي يفتخر فإنه لا يفتخر لأجل إظهار إحسان الله وفضل الله وإنعامه عليه، ولكن إنما يفاخر ليبين للناس أنه هو الأعز وأنه هو المختار، وليستميل قلوب الناس حتى تعظمه، وحتى يترأس عن الناس ببيان أفضليته وعزته عليهم، حتى يكون له خدما أو غيرها من الأغراض التي يتشوفها العبد من الفخر. وبالتالي فإذا وجدت في كلام العلماء شيئا من ذكر حياتهم الخاصة التي فيها إنعام الله سبحانه وتعالى عليهم وتمييزهم بغير ما تميز به غيرهم، فلا تحملنه إلا على التحدث بنعمة الله سبحانه وتعالى. وفي كثير من الأحيان الوقوف على مثل هذا يقود المرأة إلى أمرين اثنين، أما أولهما فهو أن يعلم بأن المطلوب هو اللجوء إلى الله سبحانه وتعالى في تحصيل النعم، والثاني هو الوقوف على حياتهم الخاصة ومراحل حياتهم في الطلب والعمل والتربية حتى يقتدي بهم. ومن وقف على السير الذاتية الذي صار علم الآن الكتابة في السيرة الذاتية وكتابة المذكرات صار علما من العلوم، فرب كاتب لمذكرات يريد أن يفتخر ويبين للناس بأنه تبوأ المناصب وفعل، ورب كاتب للمذكرات إنما يريد أن يظهر للناس فضل الله سبحانه وتعالى عليه وإحسان ربه تبارك وتعالى له بتربيته وتنشئته على الخير وتبويئه المناصب التي استعان بها على طاعة الله سبحانه وتعالى ليقتدي به غيرها. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. وإلا فالأصل الشرعي أن التحدث بنعم الله عز وجل مطلوب شرعا، بدليل قول الله تبارك وتعالى: وأما بنعمة ربك فحدث. وقد روى البيهقي وغيره عن النعمان بن بشير أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: التحدث بالنعمة شكر وتركها كفر، ومن لا يشكر القليل لا يشكر الكثير، ومن لا يشكر الناس لا يشكر. والجماعة بركة والفرقة عادة. هذه الثنائيات. إذا الإنسان جعل لها في قلبه موضعاً وجعلها لله سبحانه وتعالى، فإن الله عز وجل يزيد كل خير. وكان هذا هدي سلفنا، لذلك يقول أبو نضرة رحمه الله تعالى وهو من التابعين، يقول: كان المسلم، وهو توفي في بداية القرن الثاني قريب 100 على الهجرة، يقول رحمه الله تعالى: كان المسلمون يرون أن تعداد النعم والتحدث بها من الشكر. كان المسلمون من الصحابة والتابعين رضي الله عنهم، وقد قال الله سبحانه وتعالى: لئن شكرتم لئن شكرتم لأزيدنكم، وعليه فلا يختلف الجنة في صدرك شيء مما تراه من ذكر المصنف رحمه الله تعالى لأحواله وما قدر له الله سبحانه وتعالى من خير وسهل له من سبل العلم، وما رزقه تبارك وتعالى من حفظ وذكاء وعقل وحذق وصبر وغيره. مفهوم؟ شكرا. أنا كنت عندي نسخة لكن أعطيتها لكم نسختي. هو كتاب طبع في الجزائر تقريبا أول مرتين، وطبع في الطبع ماشي كان أول ما طبعه في الفلك رحمه الله تعالى، ثم طبع طبعات أخرى، وطبع في الجزائر طبع مرتين. أنا أذكر كانت عندي نسخة طبع يمكن في 93 92 حين ذهبت، كان نسخة كنت أريد أن نسيت هو هذا وجدته في هو أن ابن الجوزي رحمه الله تعالى من حبه لابنه يوسف وجدت مخطوطة يهدي فيها كتابه لابنه، وهذا خطر رحمه الله من الشيبان، يقول: هذا الكتاب من كل ولد أبي محمد يوسف نفعه الله وبلغه الأمل، وكتب ابن الجوزي. وقال كان لتعلقه به حتى كان يرحل معه في طلب العلم، وجمعوا قراءة العشرة هم معا، وكان يحبه رحمه الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، يقول المصنف رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم، رب أنعمت فزد. الحمد لله الذي أنشأ الأب الأكبر من تراب، وأخرج ذريته من الترائب والأصفاد، وعضد العشائر بالقرائب والأنساب، وأنعم علي بالعلم وعرفان الصلاح، وأحسن تربيتي في الصبا، وحفظني في الشباب، ورزقني ذرية أرجو بوجوده وفور الثواب. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا، وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وأصحابه وأزواجه صلاة دائمة إلى يوم الحشر والمآب، أما بعد. ابتدأ المؤلف رحمه الله تعالى بمقدمته، وعادة العلماء أنهم في مقدماته يعني في مقدماتهم يبدأون بشيء يسمى براعة الاستهلال. براعة الاستهلال، براعة الاستهلال، وهو أنه يذكر ضمن خطبة البداية ما يدل على ما يريد أن يكتب فيه. فمن خلال بداية هذه الفقرة يدل على أن ما يتعلق بماما بعلاقة الأب بابنه وبالدعاء والشفقة عليه. ثم قال رحمه الله: أما بعد، فإني لما عرفت شرف النكاح وطلب الأولاد ختمت ختمة وسألت الله تعالى أن يرزقني 10 أولاد، فرزقنيه، فكانوا 5 ذكور و5 إناث، فمات من الإناث 2 ومن الذكور 4، ولم يبق سوى ولد أبي القاسم، فسألت الله تعالى أن يجعل فيه الخلف الصالح، وأن يبلغني فيه المنى والمناجح. ثم رأيت منه نوع تروان عن الجد في طلب العلم، فكتبت إليه هذه الرسالة أحثه فيها وأحرضه على سلوك طريقه في طلب العلم، وأدله على اللجوء إلى الموفق سبحانه مع علمي بأنه لا خاذل لمن وفق ولا مرشد لمن أضل. لكن قد قال الله تعالى: وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وقال تعالى: فذكر إن نفعت الذكرى. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قوله رحمه الله تعالى: لم يخص لولد ابن القاسم، هذا يقال إنما قاله أثناء كتابته لوصيته، وإلا فإنه رزق بعد ذلك منه هذا الذي ذكرناه هو يوسف رحمه الله تعالى. وبدأ مقدمته رحمه الله تعالى فكان بما ذكره شرف النكاح إذ هو مطلوب شرعا، اختلف العلماء فيه، فبعضهم يقول إنه مندوب وبعضهم يقول إنه مباح. الأقرب أنه يأخذ الأحكام أحكام خمسة، قد يكون واجبا في بعض الأحيان مباحا أو مندوبا، وقد يحرم في بعض الأحوال أو يكره. وشرف الأولاد يكفي فيه قول الله، قول النبي صلى الله عليه وسلم: تزوج الودود الولود الكاثر من الأنبياء يوم القيامة. أما مما ذكره رحمه الله تعالى في مقدمته وهو أنه سأل الله سبحانه وتعالى بعد ختمه للقرآن، وهذه عادة جارية للعلماء في كونهم إذا ختموا القرآن دعوا وسأل الله سبحانه وتعالى من خيري الدنيا والآخرة. وأصلها ما أخرجه الدارمي في سنن أن أنس رضي الله عنه كان إذا ختم القرآن جمع أهله صنع طعام ودعا الله سبحانه وتعالى. وهي أربع ما تقول إلى التوسل إلى الله سبحانه وتعالى بصالح العمل. هي ماذا؟ هي التوسل إلى الله سبحانه وتعالى بصالح العمل. وأصله حديث الثلاثة الذين أواهم الله، فقد سأل الله سبحانه وتعالى بأفضل أعمالهم وأصلحها عندهم. فكذلك ها هنا، فإن الإنسان يجوز له إذا ما عمل عملا صالحا أن يتوسل به إلى الله سبحانه وتعالى. وخير ما يتوسل به هو ما ختم كتابه عز وجل. قال رحمه الله: فصل. علم يا بني وفقك الله أنه لم يميز الآدمي بالعقل إلا ليعمل بمقتضاه، فاستحضر عقلك واعمل فكرك واخذ بنفسك تعلم، بالدليل أنك مخلوق مكلف، وأن عليك فرائض أنت مطالب بها، وأن الملكين يحصيان أنفاضك ونظراتك، وأن أنفاس الحي خطاه إلى أجله، ومقدار اللبث في الدنيا قليل، والحبس في القبور طويل، والعذاب على موافقة الهوى وبين. فإن لذة أمس رحلت وأتقت ندما، وأين شهوة النفس نكست رأسا وأزلت قدما، وما سعد من سعد إلا بخلاف هواه، ولا شقي من شقي إلا بإيثار دنياه. فاعتبر بمن مضى من الملوك والزهاد، أين لذة هؤلاء وأين تعب أولئك. بقي الثواب الجزيل والذكر الجميل للصالحين، والمقالة القبيحة عن العاصين، وكأنه ما جاع من شبع ولا شبع من جاع. والكسل عن الفضائل بئس الرفيق، وحب الراحة يورث من الندم ما يربع على كل لذة. فانتبه لنفسك واعلم أن أداء الفرائض واجتناب المحارم لازم، متى تعدى فهناها النار. ثم اعلم أن طلب الفضائل الزهد في الدنيا، ومنهم من يراها التشاغل بالتعبد. وعلى الحقيقة فليست الفضائل الكاملة إلا الجمع بين العلم والعمل، فإذا حصل رفع صاحبهما إلى تحقيق معرفة الخالق سبحانه، فحركاه إلى محبته والشوق إليه، فتلك الغاية القصوى. وعلى قدر أهل العزم تأتي العزائم، وليس كل مريده مرادا، ولا كل طالب واجدا، ولكن على العبد الاجتهاد، وكل ميسر لما خلق له. بين يدي الوصية، وترغيب في قبول، وترهيب من قبول. فكان أول ما بدأه رحمه الله تعالى أن أمر ابنه بأن يستعمل عقله، وأن يستعمل فكره، وأن يخلو بنفسه. هذه ثلاث أمور مهمة في حق ماذا؟ في حق الشخص، وكلها تأتي اتباعا، وبعضها وسائل في أحوال. فإن التفكر إن التفكر أذاته العقل وحاله ماذا؟ وحاله الخلوة. متى يتفكر الإنسان؟ إذا كان خاليا. وبماذا يتفكر؟ يتفكر ماذا؟ يتفكر بعقله. والعقل من أعظم ما يمن الله سبحانه وتعالى به على العبد، من أعظم ما يمن به الله سبحانه وتعالى على العبد. ولذلك كان الحكماء يقول إن فعلك دليل عقلك، الفعل دليل عقل، واختيار الرجل وافد وافد عقله. ما تختاره من أفعال، ما تختاره من أقوال، حتى ما تختاره من ملابس، هي ماذا؟ هي وافد وافد عقلك، وافد ما تفكر ما تفكر فيه. وإنما سمي العقل عقلا لأنه يعقل الإنسان ويمنعه مما من فعل ما لا ينفعه ولا مصلحة فيه. وإذا رجعنا إلى أصل العقل فإنه غريزة بمنزلة النور الذي يقذفه الله سبحانه وتعالى للعبد ليميز به بين الضار وبين والنافع، بين الصالح والفاسد، ليعلم به ما يجوز من الأمور وما يستحيل، ما يمكن ومما لا يمكن، وكذلك ليتعرف به على عواقب ماذا؟ على عواقب ومآلات الأمور من الأفعال والأقوال والتصرفات وغيرها. ولك أن تنظر في شخص وهبه الله سبحانه وتعالى ما يميز به بين صالح وفاسد، بين ضار ونافع، ما يميز به بين ما يدرك فيعلم أنه ممكن وما ليس بممكن، مما يعلم به مآلات ما يفعله من تصرفات أو أفعال، هل يؤول حالها إلى الخير أم يؤول إلى الشر، هل يؤول إلى صلاح أم إلى فساد، هل يؤول فعله أو قوله إلى ضر أو إلى نفع. ولذلك لا يوجد نعمة من نعم الله سبحانه وتعالى بها على العبد بقدر ما بقدر العقل. ولذلك ربنا تبارك وتعالى جعل مناط التكليف معلقا بهذا العقل. حتى في أمثالنا نحن في الأمثال العامية نقول العقل لو منه الهبال الهبال لو منه، متى نقول هذا؟ لا نقوله في الجنون، ولكن نقوله في التصرفات، لأننا نخاطب من؟ نخاطب عاقلا، لا نخاطب مجنونا. ولكن إذا يدلنا هذا على أن القسمة ثنائية وأنه ليس بعد العقل إلا الجنون، ولو في تصرفات قد لا يتصرفها المجنون. ولكون العقل هو الذي يميز، فإن الله سبحانه وتعالى جعل مناط التكليف به وفرق به بين المكلف وغير المكلف، ورفع الله سبحانه وتعالى به الإنسان في جنسه وفي حاله. أما في جنسه فإنه رفعه عن من؟ رفعه عن الحيوانات. وأما في حاله فإنه رفعه عن الأطفال وعن المجانين. وذلك لأن الإنسان في هذه الدنيا خلقه الله تبارك وتعالى على طبع، خلقه على طبعه، ونفس الإنسان وطبعه تميل إلى ما يلائمها، تميل إلى ما يلائمها، وهذا هو الهوى. الهوى إذا عرفوه قالوا هو ميل الطبع إلى ما يلائمه، وميل الطبع إلى ما يلائمه يقع من الإنسان ومن غيره، يقع من العاقل ويقع من غيره. والذي يمنعه ويحجزه عن كل شيء يضره هو عقله. انظر إلى الطفل، لو أنه رأى شيئا ومال طبعه بحكم طفولته وبحكم صغره إلى أكله لأكله وقد يضره، صح؟ ما الذي يحجزه ويعقله ويمنعه عن الإضرار بنفسه؟ ما هو عقله، ولكن لصغاره فلا عقل له، فإنه ماذا؟ فإنه يقدم على ما فيه مضرته بميل طبعه إلى ماذا؟ إلى ذلك الشيء. وانظر كذلك إلى الحيوان، فإن الحيوان إذا نظرنا إلى ما يسمى لذة عند الإنسان مما قوامه به كالأكل والشرب وغيرهما، فالحيوان إذا أراد أن يأكل فإنه يأكل من غير أن يميز بين مكان ومكان، ومن غير أن يميز بين زمان وزمان، ولا بين حال وحال، قد يأكل وهو شبعان فيكون سببا في أذيته وموته، وقد يأكل ما لا ينفعه، لأن مداركه لا يمكنها أن تصل إلى معرفة النافع والضار. أما الإنسان فإن الله تبارك وتعالى وهبه عقلا يميز بين ما يضره من المنافع وما يضره، أو من المآكل والمشارب وما ينفعه. وانظر إلى الحيوان إذا أراد مثلا أن يتبول أو أن يتروث، هل ينظر إلى حال أو زمان أو مكان؟ لا ينظر لا إلى حال أو إلى زمان أو مكان، صح؟ ولكن الإنسان العاقل فإنه لا يتبول ولا يتروث إلا في زمان معين، في مكان معين وهكذا. ما الذي رفعه عن هاته الحيوانية من جهة ماذا؟ من جهة الجنس. ومن الذي رفعه في حاله عن المجنون وعن الصبي؟ هو ماذا؟ هو هذا العقل. لماذا وهبنا الله سبحانه وتعالى هذا العقل؟ لنميز به. ولكن هذا التمييز على درجات، هذا التمييز على درجات. في بعض الأحيان قد تميز بين شرين، في بعض الأحيان قد تميز بين خيرين، قد تميز بين أمرين ضارين، هل هذا أضر من هذا؟ هذا أكثر ضررا من هذا؟ وهكذا لتعيش في هذه الدنيا. في بعض الأحيان تستغرق عليك مسالك ماذا؟ مسالك الترجيح بين ضار وضار آخر، أو بين تقديم نافع ونافع آخر، كشخص تقدم لخطبة فتاة ورأى فتاة أخرى، فقد تتنازعه ماذا؟ تتنازعه صفات في هاته وصفات في هاته، فيحتار العقل في التمييز. وفي بعض الأحيان على العكس من ذلك، فقد يمرض الإنسان فيخير بين عملية جراحية أو تعاطي الدواء، فماذا؟ قد يستغرق عليه الأمر. والعاقل هو الذي يميز بين مراتب هاته المضار ومراتب هاته المنافع. وهذا يقع أكثر ما يقع في حالة ما إذا مال الطبع إلى شيء معين. وكأن المؤلف رحمه الله تعالى لما رأى بأن ابنه صار بحكم طبعه يميل إلى شيء من اللهو وإلى الراحة وإلى الدعة، أراد أن يرشده إلى مصدر، وأراد أن يرشده إلى أمر يميز به بين حاله التي هو فيها والحال التي يجب أن يكون عليها. فليس حالك أن تكون براحة واتباع للهو والفساد، ولكن الأمر يرجع للعاقل بأن يكون ماذا؟ بأن يكون متبعا لأهل الصلاح لأهل العلم في حاله، منقطعا للخير، منقطعا للعلم. والله سبحانه وتعالى إذا من على العبد بالعقل فإنه قد أعطاه الله شيئا عظيما. ولذلك في كتاب الله سبحانه وتعالى تجد ولكنهم قوم لا يعقلون مثلا، فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. فإذا ما عمي قلب العبد أي ذهب ماذا؟ ذهب شيء من عقله، صار لا يميز بين الخير والشر، صار لا يميز بين ما لا يصلح وبين ما لا يصلح. وبالتالي فإن من أعظم ما يسأل العبد ربه العبد ربه تبارك وتعالى أن يهبه عقلا يميز به بين الخير والشر. ولذلك كان سلفنا إذا ما تشوفوا في طالبين شيئا من العلم فإنهم يتشوفون فيه أمرين مفيدين، العقل والنسوك، العقل والنسوك. لا يطلب هذا العلم إلا عاقل متمسك، أما عقله فيدل على فهمه، وإن تمسكه يدل على ماذا؟ على إيمانه. وهذا العلم إنما يدور على هذين الأمرين، فهمون وتربية وتنسك وتعبد، وإلا ففهم بلا عبادة أو عبادة بلا فهم فإنها تضر بعلمه. ثم قال رحمه الله تعالى: فاستحضر عقلك وأعمل فكرك. يقول ابن باز رحمه الله تعالى: أصل الفساد هو ماذا؟ في فساد الفكر. أصل الفساد في فساد ماذا؟ في فساد الفكر. إذا فسد تفكير الشخص فإن ماذا؟ فإن تصرفاته تكون فاسدة. ولذلك تصورات الناس للأشياء هو ماذا؟ هو بريد فكرتهم عنها، بريد ماذا؟ فكرتهم عنها. فتمتى كانت الفكرة صحيحة من عقل تولدت ماذا؟ تولد تصرفات الحسنة المستحسنة. وإن كانت الفكرة في الشيء فاسدة فيتولد عنها ماذا؟ فيتولد عنها التصرفات الفاسدة. والأمثلة على هذا كثيرة. إذا الإنسان جاء في فكره مثلا أن الرجولة في البطش بالناس وفي الظلم وفي السرقة والاعتداء على المحارم وفي السب والشتم، هذه فكرة خاطئة أم صحيحة؟ فكرة خاطئة. فيقول الحال إلى ماذا؟ إلى تصرفات فاسدة. وعلى العكس، من يجي من فكرته أن الرجولة في النجدة والكرم والإحسان والحياء والبر والكرم والجود، فماذا؟ تصرفاته كلها تكون مبنية على هذا. من يرى بأن الحرية في أن يطلق علانه بكل شيء ويتبع هواه في كل شيء من غير أن يتقيد لا بعقل ولا قانون ولا شرع، فإنه يتولد عليه ماذا؟ يتولد عليه التصرفات السيئة. إما أن يكون سوءها لأنها مخالفة للشرع أو مخالفة للعقل أو مخالفة للقانون، وهذا أمر إضافي ونسبي. وعلى العكس من ذلك، إذا رأى بأن الحرية هي أن يتصرف الإنسان على وفق قانون وشرع وعقل، فإنه ماذا؟ ينضبط بهذه الضوابط، وبالتالي فتكون تصرفاته حسنة مستحسنة. ومتى كانت الفكرة فاسدة تولد عنها ماذا؟ الفاسد. ولذلك ينبهنا الله سبحانه وتعالى في كتابه على أن التفكر في الشيء على الوجه الصحيح هو المؤدي إلى الخير وإلى التصرف الصحيح. وعلى العكس من ذلك، تأمل في ما أقدم عليه أبونا آدم عليه السلام، فإنه جاءه جبريل أو جاءه إبليس فوسوس له بأن الشجرة خلقت لا للغرض التي لأجلها خلقها الله سبحانه وتعالى. ما منا من أحد لو سئل ما فائدة الأشجار لقال إنها للاستدلال وللزينة وللثمار الاستثمار، وكونها لعلها تكون مما يمسك الأرض غيرها من الفوائد. ولكن إبليس عليه من الله ما عليه، فإنه وسوس لآدم وماذا؟ غير له ماذا؟ غير له ما يسمى في عصرنا فكرة. صارت تلك الشجرة التي يستظل بها، والتي يقطف من ثمارها، والتي يتزين بها، صارت ماذا؟ صار شجرة الملك والخلد وملك لا يبلى، فعصى الله سبحانه وتعالى. وكذلك قل في كثير من الأمور، تغير المصطلحات والأفكار هو الذي يؤثر ماذا؟ يؤثر في الناس. ولذلك أمر الله سبحانه وتعالى عباده بأن يتفكروا، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا. والإنسان إذا تفكر على وفق عقل وهبه الله سبحانه وتعالى إياه، فإنه سوف يقود أمره إلى الخير. ثم ذكر رحمه الله تعالى شيئا آخر، قال بخلود نفسي. في كثير من الأحيان الذي ينحرف بفكرة الشخص هو مؤثر ماذا؟ مؤثر خارجي. ولكن إذا خلى الإنسان بنفسه فإنه لا يستطيع أن يكذب عليها. ولذلك كان في حكمة داود عليه السلام أنه من حق المرء أن تكون له أربع ساعات، ساعة يعبد فيها ربه، وساعة يكون فيها مع إخوانه، وساعة يستجيب فيها، وساعة يخلو فيها بنفسه. لأن من خلا بنفسه وأعمل فكره فإنه سوف يحاسب نفسه ويتذكر سيئ صنيعه من حسنه. ولذلك أمر الله سبحانه وتعالى عباده بمحاسبة النفس. وإنما تكون من مضان وأحوال محاسبة النفس هو أن يخلو العبد بنفسه، فيقر بخطأه ويتذكر سوء صنيعه. ومن تذكر سوء صنيعه واعترف وأقر بخطأه فإنه سوف يعامل إلى خطوة أخرى إذا فكر وأعمل عقله، فيؤدي به ذلك إلى ماذا؟ يؤدي به ذلك إلى الندم والتوبة والرجوع عن خطأه. وما من شخص إلا وله ناصح وغاش في نفسه. لذلك سئل بعض الحكماء فقيل له انصحنا بك او اوصنا بكلام جامع، فقال ما منكم من احد الا وفي صدره غاش وناصح. قال اما الناصح فهو عقلك، واما الغاش فهو هواك، طبعك، ما تميل إليه نفسك. والنفس كما تميل إلى الخير تميل إلى الشر. ولذلك تجدون الخطيب يردد كل جمعة فوق المنبر ماذا يقول؟ اللهم إنا نعوذ بك من شرور أنفسنا. هذا الشر الذي هو من استمالة واتباع الهوى، من ذلك الطبع الذي يميل إلى شيء يتلذذ به فيؤول حاله بعد ذلك إلى ارتكاب ما يؤثر ويضر إما دينه وإما دنياه. قال فاحرصوا على أن لا يغلب هذا ذاك، أي لا يغلب الغاش الناصح. ومن حكمة الله سبحانه وتعالى ورحمته بعباده أنه مع ما وهبه من عقل يميزون به بين ما يضر يصلح وما لا يصلح أن أنزل عليهم شريعة وأوحى إلى نبي أو بشر منهم ما يوقفهم على ما لا يستطيعون تمييزه بعقولهم. ولذلك قد يقول قائل قوله ناصح وغاش، هل العقل دائما ناصح؟ وهل العقل دائما لا يغش؟ العقل قد لا يغشك ولكنه قد يخدعك. ولذلك كان من رحمة الله عز وجل أن أنزل علينا هذه الشريعة. عقلك قد يغشك ولكن ليس بطريق مباشرة، ولكن إذا أنت غششت نفسك، ذلك لأن هذا العقل الذي خلقه الله سبحانه وتعالى فيك وجعله غريزة تدرك بها المدركات، إنما هي في حدود حواسك وفي حدود ماذا؟ وفي حدود خلقتك. فإذا ما أردت أن تقيس به وأن تعرف ما لا يطاله عقلك فإنك ماذا؟ تغش نفسك. إذا أردت أن تعرف ما خفي عليك من صفات الله سبحانه وتعالى، إذا أردت أن تعرف مآلات بعض الأمور التي غيب معرفتها عنك، إذا أردت أن تعرف حال وأهوال الآخرة فإنك لا تدركه ماذا؟ لا تدركه بعقلك. ومثل العقل كمثل ميزان يقاس به الأمور الدقيقة الصغيرة، فإن أردت أن تقيس به ما عظم فإنه ماذا؟ فإنك تخطئ في النتيجة أو تخرب ميزانك. فميزان الذهبي لا يوزن به ماذا؟ الحجر والصخور. فإذا ما أراد الشخص أن يزن صخرة بميزان الذهبي فإما أن يخطئ وإما أن يكسر ميزانه. هذا العقل الذي وهبك الله سبحانه وتعالى إنما هو في حدود خلقتك، كما أن نظرك وبصرك محدود وسمعك محدود ولمسك محدود، فإن عقلك ماذا؟ فإنك محدود. فإذا أردت أن تقف على ما لا حد له بما فيه حد فإنك ماذا؟ فإنك لن تستطيع. لن يستطيع الإنسان أن يبصر الفضاء إلا بوسائط، ثم هذه الوسائط ماذا لها؟ لها حد معين. ولن يستطيع الإنسان أن يسمع ماذا؟ كل ما في هذا الكون، وإن سمع شيئا منه فإنما يسمعه بوسائط، فله حد، فكذلك للعقل حد. وإنما أراد المؤلف رحمه الله تعالى أن يشير إلى ابنه، إلى أن تلك الحال التي أنت فيها يمكنك أن تميز بين ضرارها من غيره، صلاحها من غيره، بأدنى نظرة ينظرها العاقل في حاله. ولذلك كان معاذ رضي الله عنه يقول إن من أعظم، في معنى كلامه، من أعظم ما يهبه الله سبحانه وتعالى للعبد هو العقل. قال فرب رجل عاقل، وله من الذنوب جبال، فيصلح حاله ويخلص نفسه بعقله بتوبة وأوبة ورجوع وإصلاح وإحسان. قال ورب جاهل ناقص العقل وله جبال من الحسنات فيحبط عمله وهو لا يعمل. وانظروا إلى كثير من الناس كان سبب ولوجها عالم السرقة أو عالم المخدرات أو غيره وماذا؟ هو سوء تقديرها. ولو أنه كان عاقلا فوقع في الشرك أول مرة استطاع أن يخرج أن يخرج منه، ولكن لم يستعمل عمله ولم يوفقه ربه أربوه تماما، فتمادى في صنيعه فآل حاله إلى ما هو أعمل. قال رحمه الله تعالى: فاستحضر عقلك وأعمل فكرك واخلو بنفسك. والخلوة سوف يأتي بأنها خلوتان، خلوة مطلقة وهي التي تسمى العزلة، وسوف يتكلم عليها المؤلف رحمه الله تعالى، وخلوة مقيدة وهو أن يجلس الإنسان مع نفسه. وأصلها ماذا؟ سوف يأتي تحرير الكلام في الفروق بينهما وما هو جائز منها وغير جائز. قال رحمه الله تعالى: واخلو بنفسك. ثم ذكر شطرا آخر من النصيحة، قال: تعلم بالدليل أنك مخلوق مكلف، وأن عليك فرائض كنت مطالب بها، وأن الملكين يحصيان ألفاظك ونظراتك، وأن أنفاس الحي خطاه إلى أجله، ومقدار اللطف في الدنيا قليل، والحبس في القبور طويل، والعذاب على موافقة الهوى. الإنسان إذا استحضر مثل هذه المعالم وجعلها أساسات للسير إلى ربه في هذه الدنيا، فإن حاله تؤول إلى خير. أولها وهو أن يعرف ويعلم بأنه مخلوق مكلف. إذا علم بأنه مخلوق مكلف انتظمت ماذا؟ انتظمت علاقته بغيره في هذه الدنيا، فهو مخلوق، وبالتالي فيوجد ما؟ فيوجد خالق، وبالتالي فلا يعامل الخالق معاملة المخلوق، فذلك المخلوق ليس بكل شيء عليم، ولكن خالقه بكل شيء عليم، فيستحمل مراقبته وعلمه به، فإن اختفى أو استخفى فإنه لا يقدم على معصية هذا الخالق. وإن كان بإمكانه أن يستخفي عن مخلوق وأن يبتعد عن مخلوق فيقع فيما يضره. الشيء الثاني وهو أنه مكلف، فإذا علم بأنه مكلف علم بأن الله سبحانه وتعالى لم يخلقه سوى، وأنه مكلف ففيه مكلف، وهو رب العزة سبحانه وتعالى الذي يأمره وينهى، فتنتظم علاقته في هذه الدنيا. أما من ألحد فلم يعترف بربه أو اعترف بربه لكن ناقص الصفات، فإنه ماذا؟ فإنه يقع في الشر ويقع فيما يضره. ومن تبرم في هذه الدنيا من التكاليف ولم يرى أنه مكلف وأنه حر يفعل في هذه الدنيا ما يشاء، فإنه يضر ماذا؟ يضر بحاله أيضا. وأرشده إلى أن ذلك إنما يكون عن طريق الدليل، فقال: تعلم بالدليل. وذلك لأن ما يعلم إما أن يعلم على جهة التقليد، كما نجد من إسلام الناس الإسلام الوراثي، وجد أباه يصلي، وجد جده يصلي فهو يصلي، وجدت أمها تتحجب فهي تتحجب، وفيه ما هو على جهة ماذا؟ على جهة قيام الدليل والبرهان عندك. أيهما أرسخ في التطبيق وأرسخ في الثبات هو ماذا؟ وما كان عن دليل. لذلك العقائد التي تكون عن دليل تورث العبد ماذا؟ يقينا وطمأنينة وانشراحة وثباتا. وعلى العكس من ذلك، ذلك الذي يسلم إسلاما وراثيا والتي تتحجب لأنها رأت أمها، والذي يصلي لأنه رأى أباه، فبمجرد ماذا؟ بمجرد فتن عاصفات أو شهوات أو شبهات قد ماذا؟ قد يتقطع وقد يترك ما هو عليه. أما من تيقن بأن هذا هو ماذا؟ هو الذي يدل عليه وحي الله سبحانه وتعالى، ووقف على تفاصيل ما أمره ربه سبحانه وتعالى وعلى تفاصيل ما زجر الله سبحانه وتعالى عنه، فإنه الثبات وأمكن في ماذا؟ وأمكن في العدل. ولا يوجد دليل على معرفة الخالق ومعرفة التكاليف كوحي الله سبحانه وتعالى. فالأصل الأول وهو معرفة أنه عبد مخلوق مكلف، والثاني أن يعلم بأن عليه فرائض، وهذه مبنية على ماذا؟ مبنية على كونه مكلفا وكونه مخلوقا، لأن الله لم يخلقه سدى وإنما خلقه لعبادته، والعبادات إنما هي مطالب إما بالترك وإما بالفعل. ولأنه مكلف والعقل المميز يقود إلى مثل هذا، أن الأمور لا توجد إلا إذا بحكمة، وأنه لا يخرج شيء من عدم إلا لحكمة إلا لشيء. والله سبحانه وتعالى منزه عن العبث، وبالتالي فإنه يعلم بأنه مطالب بماذا؟ مطالب بأمور يقف عليها من خلال ماذا؟ من خلال الوقوف على وحي الله تبارك وتعالى. ومسايرة العقل تدل على مثل هذا، أن الإنسان في هذه الدنيا وهو مع غيره من بني جنسه له حقوق وعليه واجبات. فإذا كان هذا في علاقة الإنسان المخلوق مع مخلوق مثله، فمن باب أولى مع من؟ مع من خلقه. فإذا علم بأنه مطالب ببعض التكاليف فإنه يقف على تلك التكاليف وعلى أوصافها وهيئاتها وأوقاتها وأمكنتها، فما فيفعل. ثم قال: وأن الملكين يحصيان ألفاظك ونظراتك. وهذا من أعظم ما يرقي العبد إلى عالم الشهود. فكأنه ماذا؟ فكأنه صاحب من هو عليه رقيب من مخلوقات الله تبارك وتعالى، ممن يكتب كل شيء عنه. قال الله سبحانه وتعالى: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. فمتى خلا بنفسه فإنه يجتمع فيه ماذا؟ يجتمع فيه أمران: خوف وحياء. فإن غاب عنه الحياء من رب العزة سبحانه وتعالى لم يغب عنه الحياء من الملكين، وإن غاب عنه الخوف من الله سبحانه وتعالى في تلك الحال لا يغيب عنه الخوف من يوم تعرض فيه ماذا؟ تعرض فيه الصحائف وقد كتب فيها ما كان من صنيعه في حال جلوته أو خلوته. ثم قال رحمه الله تعالى: وأن أنفاس الحي خطاه إلى أجله. أنفاس الحي خطاه إلى أجله. ما فتئ علماؤنا يشبهون حياة الإنسان وأموره ومسيرته وطريقه في هذه الدنيا إما بالأنفاس وإما بالأيام. أما الأيام فكقول الحسن رحمه الله تعالى: عبد الله إنما أنت أيام. فإذا انقضى يومك انقضى بعضك. ويروى هذه المقولة طبعا عن علي رضي الله عنه أنه قال: إنما العبد أنفاس، وإذا من قطع نفسك انقطعت حياتك، وما من شهيق وزفير يخرج منك إلا وهو ماذا؟ جزء من حياتك قد انقضى. ولذلك قال رحمه الله تعالى: وأن أنفاس الحي خطاه إلى أجله. ليعلم العبد بأن هذه الأنفاس إنما هي أبعاد توصله إلى نقطة النهاية، تلك النقطة التي لا رجعة فيها، حينها يلقى ربا قد كتبت الملائكة ما كان من حاله ومن شأنه، فيسأل عن تكاليفه من خالقه سبحانه وتعالى. ثم قال رحمه الله تعالى: ومقدار الموت في الدنيا قليل. ما هذه الدنيا من حياة أبدية إما في جنة وإما في نار. وأعمار الأمة بين الستين والسبعين. وما آتي الحياة الدنيا إلا متاع. قال كم لبثتم؟ قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم. فإذا قد استحضر العبد مثل هذه المعالم وعلم بأن نهايته إلى قبر يكون هو حبيسه، وأن اتباعه لهواه بموافقة الطبع من غير أن يمنعه ويحجزه شرع ولا عقل، فإن حاله تكون ماذا؟ تكون سيئة. والعاقل لن يميز بين الحال التي هو فيها والمآل الذي يقول. ثم قال رحمه الله تعالى: فأين لذة التمسين؟ هذه الأسئلة كلنا نسألها، كلنا يجب علينا أن نسأل أنفسنا ما هذه أول. أين لذة أمس من أكلين أو شربين أو غيره؟ ما هذا المقام؟ وكأن كما سوف يأتي على المؤلف رحمه الله تعالى: فكأن من شبع ما شبع ومن جاع ما جاع. ما منا من أحد إلا ومرت به فترات صعبة. أين تلك الفترات؟ ما بالك يوم القيامة إذا مت على العبد أو الذئب؟ ولذلك في بعض الأحاديث كما في الصحيح أن الكافر يغمز في النار غمسة فيخرج فيقال: هل رأيت نعيما قط؟ يقول: ما رأيت نعيما قط. وأن العبد المسلم المؤمن يدخل الجنة فيقال: هل رأيت من كرب أو بأس أو شر قط؟ فماذا؟ فينسى الإنسان كل شيء. فإنما هذه الدنيا معبر وهذه اللذات تزول. وكما قال بعضهم: إذا كان للذات أول فإن لها ماذا؟ فإن لها آخر. وآخر للذات إلى أصل من يتلذذ بها؟ ومن يتلذذ بها أصله إلى الفناء أم إلى الخلود؟ أصله إلى الفناء. فكذلك تلك اللذات وله آونتين، له آونتين سوف يقول إلى الانتهاء. ولا يبقى إلا ثمار وما يترتب على تلك اللذات، إن خيرا فخيرا، وإن شرا فشرا. قال رحمه الله تعالى: فإن لذة أمس رحلت وأبقت ندما، أبقت حسرة. لأن الإنسان في هذه الدنيا إما أن يتلذذ بحرام أو يتلذذ بحلال، فإن تلذذ بحلال كان له ذلك، ولكن قد يجد ماذا؟ قد يجد في بعض الأحيان أن صرفه لتلك الأوقات فيما هو أنفع لدينه أفضل، فيؤول حاله إلى الندم. وأما من أقدم على التلذذ والتشهي فيما هو محرم وعصى الله سبحانه وتعالى فإنه ماذا؟ عاقبته إلى السوء. تفنى اللذاذة من الشخص ممن نال صفوته من الحرام ويبقى الإثم والإثم والعار، تبقى عواقب سوء للشخص، عواقب سوء للشخص يوم يرقى الله سبحانه وتعالى. والموفق من وفقه الله سبحانه وتعالى لأن يتلذذ بما هو مشروع، والشقي من أقدام على التلذذ بما حرم الله سبحانه وتعالى ولم ينظر إلى عواقب الأمور. ثم قال رحمه الله تعالى: وأين شهوة النفس نكست رأسا وأزلت قدما. كم من شخص تتبع شهوته فكانت سببا في شقائه إما في الدنيا وإما في الآخرة. شخص قد يرتكب الفاحشة فيترتب على تلك الفاحشة نسمة وميلاد مولود فيكون حصارات على أمه و أو مسجد. كم من شخصين كان ولعه بالمال سببا في سرقة أو رشوة أو غيرها، فلحقه الإثم ولحقه ماذا؟ ولحقه العار والشرار في هذه الدنيا بالسجن والذم وغيره. والسعيد من وقاه الله سبحانه وتعالى مثل هذا، والسعيد من صرف الله سبحانه وتعالى عنه هاته ماذا؟ هاته المآلات وهاته المزلات. قال رحمه الله تعالى: وما سعد من سعد الا بخلاف هواه، من خالف هواه نجا، من خالف هواه نجا، لان اتباع الهوى الذي حذرنا الله سبحانه وتعالى منه واقامه بمنزله ماذا؟ بمنزله المعبود الذي يعبد من دون الله عز وجل، هو السبب في كل الآفات، السبب في كل ما، السبب في كل ما يضر العبد. وأول أن العبد ميز بعقله واتبع أمر ربه لآل حاله بيضح. قال رحمه الله تعالى: ما سمي من سمي في الله بخلاف هواه، ولا شمي ما شمي في الله بإثار الدنيا. فاعتبر بمن مضى من الملوك والزهاد، أين لذة هؤلاء وأين تعب أولئك؟ الملوك في بطشهم إرضاء لشهوة غضبهم، ناس في فحشهم إرضاء لشهواتهم، قد قضوا من اللذات ما قضوا، ولكن أين تلك اللذات؟ وأين لذات فعلوها استمتعوا بها فكان لها أولها وآخرها، ثم فنوا فكتبت في الصحائف ما ارتكبوا فسوف يقوم رب العزة سبحانه وتعالى بها. وانظر إلى آخرين لقوا من العنة والتعب والشدة في سبيل مخالفة الأهواء من قوى غربية أو قوى شهوانية أو قوى معرفية أو غيرها، وصبروا على ذلك وميزوا بعقول وفقهم الله سبحانه وتعالى للتمييز بها بين ما يضر وما ينفع، وأخلصوا وصدقوا مع الله تبارك وتعالى في اتباع الأمر واجتناب النهي، فانظر إلى حالهم. وإذا كان المكث في القبور طويل، فانظر إلى فرعون 5000 سنة، أين لذاته؟ وانظر إلى موسى عليه السلام أكثر من 5000 سنة، لأن ذاك ماذا؟ أطاع ربه وخالفه، وأما ذاك فإنه عصى الله سبحانه وتعالى واتبع هواه. وما عند الله سبحانه وتعالى من جنة أو نار أعظم مما في القبور من مكث وطويل ماذا؟ وطويل مقام. فالعاقل من يميز بين الشهوات والملذات التي حرمها الله سبحانه وتعالى ثم يخالف هواه فيها، وما جعله الله تبارك وتعالى من الملذات وميول الطبع مما هو من ضرورة حياته أو حاجته إليها، فيقف عليها متمتعا بها بما شرعه الله سبحانه وتعالى وأباحه ربه تبارك وتعالى، وتلك هي السعادة في الدنيا والسعادة في الآخرة. ثم قال رحمه الله تعالى: بقي الثواب الجزيل والذكر الجميل للصالحين والمقالة القبيحة عن العاصي. وانظر إلى فرعون: كتاب يتلى آلاء الليل وأطراف النهار، منذ 14 قرنا في ذمه وتقبيح صنيعه. أتباع الأنبياء كذلك، بقي الذكر الحسن لعلمائنا ولأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم اتبعوا أمر ربهم وخالفوا أهواءهم، فكان لهم الخير في الدنيا حال حياتهم وقد مماتهم ثم يؤول حالهم عند الله سبحانه وتعالى إلى جنات عرضها عرضها السماوات والأرض. ثم وكأن ثم قال وكأنهما جاعا مشبعا مشبعا من جاع. فالشخص كما يشبع بالكسراتي يشبع بماذا؟ يشبع بالخمر صح ولا لا؟ وكما يشبع بالعسل يشبع يشبع بكأس ماء. ولكن الموفق من موفق بكأس الحلال وبشرب حلال في طاعة في جلال سبحانه وتعالى. ثم قال والكسل عن الفضائل بئس الرفيق وحب الراحة يورث من الندم ما يرضو عن كل لذة. فانتبه لنفسك واعلم أن أداء الفرائض باجتناب المحارم لازم واجب عليك. ومن متى تعدى العبد فالنار ومن يتعدى حدود الله سبحانه وتعالى فإن مآله إلى الحساب فإما عقاب وإما وفاء وعلى حسب ذنبه. قال الكسل عن الفضائل بئس الرفيق. وسوف يأتي الكلام عن الكسل بشيء من التفصيل. ثم قال ثم اعلم ان طلب الفضائل الزهد في الدنيا ومنهم من يراها التشاغل بالتعبد للناس فيما يختارون وفيما يختارون غرائق فيما يختارون مذاهب. كل انسان ويختار ما يروق له. بعض الناس قد يميل الى الزهد، بعض الناس قد يميل الى التعبد، بعض الناس قد يميل الى العلم، ثم من مال الى العلم قد يميل الى علم دنيوي، قد يميل الى علم اخروي، ثم الذي يميل الى العلم الاخروي قد يميل الى علم خادم او الى علم اصلي، ثم الذي يميل الى العلم الاصلي قد يميل الى التفسير وذاك الى الحديث وذاك، وهكذا تتشعب ميول الناس. ومن خلالها يضع الاختيار، بعضهم قد يختار التعبد، بعضهم قد يختار التزهد. لكن المؤلف رحمه الله تعالى أرشدنا إلى شيء أعم وإلى شيء أفيد، وهو الجمع بين العلم وبين العمل. ليدخل في العمل التزهد والتعبد، وليدخل العلم الذي يتعلق بالله سبحانه وتعالى يتعلق بشرعه. ولذلك هذا هو الحكمة من إرسال الرسول، هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويعلمهم الكتاب والحكمة العلم. ثم قال ويزكيهم بالتزهد والتعبد، ولم يقل هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم ليزكيهم فقط، ولا قال ليعلمهم فقط، بل مزاوجة بين التربية وبين التعليم، مزاوجة بين التقرب إلى الله سبحانه وتعالى بالعلميات والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بالعمليات، تقرب إلى الله سبحانه وتعالى بمعارف القلوب وأفكار الأذهان، تقرب إلى الله سبحانه وتعالى بما يتلفظ به اللسان، وتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بما تفعله ماذا؟ بما تفعله الجوارح، ليكون العبد كله معارف وأعمال ظاهر وباطن لله سبحانه وتعالى. فلذلك كان اختيار المؤلف رحمه الله تعالى صائبا. وما من مرشد يرشد شخصا إلا ويأمره بأن يتعلم ليعمل وأن يعمل على وفق ما تعلم، لأن علم بلا عمل قد لا ينفع الشخص، وعمل بلا علم قد لا ينفع الشخص. والخير في اتباع ما اختاره الله سبحانه وتعالى من الحكمة التي أرسل إليها به. ولذلك من حكم الله سبحانه وتعالى في كتابه، من حكم الله سبحانه وتعالى في كتابه أنه قال يعلمهم الكتاب. الكتاب والحكمة ويزكيهم، وقال يزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. فقدم ثم أخر ثم قدم ثم أخر، ليدل بأنهما قرينان، لا علم بلا عمل ولا عمل بلا علم، لا علم بلا عمل ولا عمل بلا علم. قال رحمه الله: وأول ما ينبغي النظر فيه معرفة الله سبحانه وتعالى بالدليل. ومعلوم أن من رأى السماء مرفوعة والأرض موضوعة وشاهد الأبنية المحكمة خصوصا جسد نفسه، علم أن لا بد حينئذ خصوصا جسد نفسه، علم أن لا بد حينئذ للصنعة من صانع وللمبني من بان. ثم يتأمل دليل صدق الرسول صلى الله عليه وسلم إليه، وأكبر الدلائل القرآن الذي أعجز الخلق أن يأتوا بصورة مثله. فإذا ثبت عنده وجود الخالق سبحانه وصدق الرسول صلى الله عليه وسلم، وجب تسليم عنانه إلى الشرع، فمتى لم يفعل ذلك دل على خلل في اعتقاده. ثم ينبغي أن يعرف ما يجب عليه من الوضوء والصلاة والزكاة إن كان له مال، والحج وغير ذلك من الواجبات. فإذا عرف قدر الواجب وقام به، فينبغي لذي الهمة أن يرتقي إلى الفضائل، فيتشاغل بحفظ القرآن وتفسيره، وبحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبمعرفة سيره وسير أصحابه والعلماء بعدهم، ليتخير مرتبة الأعلى فالأعلى. ولا بد من معرفة ما يقيم به لسانه من النحو، ومعرفة طرف من اللغة مستعمل. والفقه أم العلوم، والوعظ حلواؤها وأعمها نفعا العلم. وقد رتبت في هذه المذكورات وغيرها من التصانيف ما يغني عن كل ما سبق من تصانيف القدماء وغيرها بحمد الله ومنه، فأغنيتك عن طلب الكتب وغيرها بحمد الله ومنه، فأغنيتك عن طلب الكتب وجمع الهمم للتصنيف. وما تقف همة إلا لخساستها، وإلا فمتى علت الهمة فلا تقنع بدون. وقد عرفت بالدليل أن الهمة فلا تقنع بدون. وقد عرفت بالدليل أن الهمة مولودة مع الآدمي، وإنما تقصر بعض الهمم فإذا حثت صارت. ومتى رأيت في نفسك عجزا فاسأل المنعم، أو كسلا فالجأ إلى الموفق. ولا تنال خيرا إلا بطاعته، ولا يفوتك خير إلا بمعصيته. ومن الذي أقبل عليه فلم يرى كل مراد؟ ومن الذي أعرض عنه فحظي بعرض؟ أو ما سمعت قول الشاعر: يا ليل ما جئتكم زائرا إلا رأيت الأرض تطولي، ولا ثنيت العزم عن بابكم إلا تعثرت بأديالي. هذا الجزء الثاني من الوصول فيه، وهو أصاب من التعليم بما يعلمه. كان أولا من أحضره منه رحمه الله تعالى أن يرجع للعقائد. أصول العقائد عند علمائنا ترجع إلى الإيمانيات التي وردت في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وهي أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وقدره واليوم الآخر وقدره. وأصولها وأساسها يرجع إلى ثلاثة. يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وأساسها ثلاثة، وهي توحيد الله سبحانه وتعالى ومعرفة أسمائه وصفاته، والثاني الإيمان بالنبوة، والثالث الإيمان بالمعاد. وذكر المؤلف رحمه الله تعالى الإيمان بالله سبحانه وتعالى، وذكر الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم. وفي خصوص الإيمان بالله عز وجل ذكر ما يتعلق بربوبية الله عز وجل وملكه وجوده، وهي الوقوف على آيات الله عز وجل الباهرة في هذا المكنون وفي هذا الكون، والتفكر في مكنونات جسم الإنسان وما فيه من عظيم الخلق والإتقان وإبداع الخلقة وإحسان التصوير الذي يدلل العبد على أنه لا مخلوق بغير خالق ولا موجود بلا موجد، كما أنه لا بناء بلا بان، كما أنه لا بناء بلا بان، فيعتقد أن له ربا خالقا كاملا في صفاته على كل شيء قدير، وهو حكيم عليم أمره ونهاه. وأما الثاني فهو الإيمان بالنبوة، وذلك من تمام معرفته بحكمة ربه سبحانه وتعالى. خالق لم يخلق العباد عبثا، وإذا لم يخلق العباد عبثا وإنما خلقهم لعبادته، فمن حكمته ورحمته سبحانه وتعالى أن يبين لهم الطريق إلى عبادته. والطريق إلى عبادته لا يكون إلا بإرسال أناس يصطفيهم لكمال معرفتهم به، فيجعلهم محالا لوحيهم، فيبثون في الناس طرق الخير، ويبينون لهم مسالك البر، فيؤول حال الإنسان بعد ذلك إلى الإيمان بالأنبياء وعلى رأسهم نبينا صلى الله عليه وسلم الذي بعثه الله تبارك وتعالى رحمة للعالمين. ولذلك قال علماؤنا إن النبوة من جنس التعليم. خلقك الله سبحانه وتعالى لتعبده، ثم علمك عن طريق ماذا؟ عن طريق الأنبياء. فكانت النبوة من جنس التعليم. ومن آمن بالأنبياء وآمن بوحي الله تبارك وتعالى فإنه يصدقهم فيما يخبرون، ويطيعهم فيما يأمرون، وإذا صدقهم فيما يخبرون صدقهم بما أخبروا من غيب، من بعثة الناس ومعادهم وموتهم وقبورهم وما يكون حالهم عند ربهم بعد موتهم، إن عملوا خيرا أو عملوا شرا، وما كان من حال الأمم التي عصت أو أطاعت. فيكون الإيمان بالنبوة أصل من هذه الجهة، لأنه فاتحة لمعرفة الله سبحانه وتعالى، وفاتحة لمعرفة الأنبياء وأخبارهم وأخبار أممهم، ومعرفة المخلوقات التي خلقها الله سبحانه وتعالى من دون بني الإنسان كالملائكة والجن، ثم الوقوف على ما يذكرونه من أخبار عن المعاد والقبر وغيره، فيؤمنون بالغيب فيجمعون الأصول كلها، ويجمعون ماذا؟ يجمعون الإيمانيات كلها، الإلهيات والنبوات والمعاد وباقي الغيبيات من الإيمان بالقدر والإيمان بالرسل والإيمان بالملائكة. فنكمل ما لم يكن سبحانه وتعالى. الله.